الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس 60 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة، وهو الدرس 33 من الجزء الثاني من كتاب ما قل ودل، ونبدأه بالمسألة الـ61، ونصها: هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع عدد التواتر، أم أن الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة؟ قال الغزالي في المستصفى من علم أصول الفقه: مسألة اختلفوا في أنه لم يشترط أن يبلغ أهل الإجماع عدد التواتر، أما من أخذه من دليل العقل واستحالة الخطأ بحكم العادة فيلزمه الاشتراط على هذا الأمر يعني، والذين أخذوه من السمع اختلفوا، فمنهم من شرط ذلك لأنه إذا نقص عددهم نحن لا نعلم إيمانهم بقولهم فضلا عن غيره، وهذا فاسد من وجهين، اللي هم إيه؟ أحدهما أنه يعلم إيمانهم لا بقولهم، ولكن بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وحتى يظهر الدجال، كما في الصحيحين. قال: فإذا لم يكن على وجه الأرض مسلم سواهم فهم على الحق. لا تزال طائفة من أمتي، قال أهل اللغة، والطائفة تبدأ بالواحد، الطائفة تبدأ بالواحد فحسب. الثاني أن لم نتعبد بالباطن، وإنما أمة محمد صلى الله عليه وسلم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا، إذ لا وقوف على الباطن. وإذا ظهر أن متعبدون باتباعهم، فيجوز أن يستدل بها أو يستدل بهذا على أنهم صادقون، لأن الله تعالى لا يتعبدنا باتباع، لأن الله تعالى لا يتعبدنا باتباع الكاذب وتعظيمه والاقتداء به، هذا إجماع عليه. فإن قيل: كيف يتصور رجوع عدد المسلمين إلى ما دون عدد التواتر وذلك يؤدي إلى انقطاع التكليف؟ فإن التكليف يدوم بدوام الحجة، والحجة تقوم بخبر التواتر عن أعلام النبوة وعن وجود محمد صلى الله عليه وسلم وتحديه بالنبوة، والكفار لا يقومون بنشر أعلام النبوة بل يجتهدون في طمسها، والسلف من الأئمة مجمعون على دوام التكليف إلى القيامة، أي إلى يوم القيامة، وفي ضمنه الإجماع على استحالة اندراس العلم طبعا، وفي نقصان عدد التواتر ما يؤدي إلى الاندراس أي محو العلم. فإذا لم يتصور وجود هذه الحادثة، فكيف بخوض في حكمها، أو كيف يخوض في حكمها؟ قلنا أي قال الغزالي: قلنا يحتمل أن يقال ذلك ممتنع بهذه الأدلة، وإنما معنى هذه المسألة رجوع أهل الحل والعقد إلى ما دون عدد التواتر، بل نقول قول القليل من القرائن المعلومة في مناظرته وتسديده قد يحصل العلم في غير خرق عادة، من غير خرق عادة، فبجميع هذه الوجوه فيبقى الشرع محفوظا. يبقى انتهت وانتفت علتكم للمنع. فإن قيل: فإذا جاز أن يقل عدد أهل الحل والعقد فلو رجع إلى واحد، فهل يكون مجرد قوله حجة قاطعة أم لا؟ قلنا: ما يتحقق به اسم الاجتماع والإجماع، إذ يستدعي ذلك عددا بالضرورة ولا أقل من 2 أو 3، يعني 2 أو 3 يحدث به المراد. هذا كلام الغزالي ورده على من قال هذا القول. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: الإجماع المنقول بطريق الآحاد حجة، يعني مش لازم التواتر. ها طيب. وبه قال الماوردي وإمام الحرمين والآمدي، ونقل عن الجمهور اشتراط عدد التواتر، يبقى المسألة فيها خلاف. وحكى الرازي في المحصول عن الأكثر أنه ليس بحجة، فقال: الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة. وبينا في الجزء الأول تفصيلا الآحاد والتواتر، وبينت حجية العمل بحديث الآحاد بالإجماع، ونقلت فيه أكثر من إجماع كما في نهاية الجزء الأول من هذا الكتاب، خلافا لأكثر الناس، لأن ظن وجوب العمل به حاصل، فوجب العمل به دفعا للضرر المضمون، ولأن الإجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك بمضمونه، كما يجوز بمعلوم قياسا على السنة. ولأن بينا أن أصل الإجماع فائدة ظنية، فكذلك القول في تفاصيله انتهى. طبعا احنا بينا الحجة القطعية للظنية للإجماع، لدلالة الإجماع بالإجماع، كما بينت في اللقاء قبل السابق. وأما عدد أهل الإجماع فقيل: لا يشترط بلوغهم عدد التواتر خلافا للقاضي. ونقل ابن برهان عن معظم العلماء أنه يجوز انحطاط عددهم عقلا عن عدد التواتر، مش شرط يعني عدد التواتر، وهذا هو الحق. قد لا يكون في الأمة في عصر من العصور إلا مجتهد واحد. انتهى كلامه. قلت: قد مر في مباحث السنة ومسائلها أن خبر الآحاد حجة يفيد العلم في الأمور العلمية والعملية، ومر في حجية الإجماع أن حجيته قطعية لا ظنية، وعليه فالإجماع المنقول بخبر الواحد حجة معمول بها، وهو ما حققته قبل ذلك. قال زركشي في البحر المحيط: لا يشترط في المجتمعين حد التواتر، ولا جوزنا، وإذا جوزنا فهل ينعقد الإجماع به؟ ده كلام الزركشي. فذهب معظم العلماء إلى أنه حجة كما قال ابن برهان، وهو قول الأستاذ أبي إسحاق، وطرد الأستاذ قياسه فقال: يجوز ألا يبقى في الدهر إلا مجتهد واحد، واخد بالك؟ ولو اتفق ذلك فقوله حجة كالإجماع. ما هو احنا بينا إيه الإجماع؟ إجماع أهل الحل والعقد في مسألة من المسائل في عصر من العصور، فأهل الحل والعقد قد يكونوا خمسة، قد يكونوا أربعة، قد يكونوا واحدا. فقال: فقوله حجة بالإجماع. ويجوز أن يقال للواحد أمة، الدليل بقى قال كما قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة. ونقله الهندي عن الأكثرين. قال: قلت: وبه جزم ابن سريج في كتاب الودائع فقال: وحقيقة الإجماع هو القول بالحق، فإذا حصل القول بالحق من واحد فهو إجماع، وكذا إن حصل من اثنين أو ثلاثة. يبقى المسألة لا تقتصر على العدد، وليس هناك شرط من شروط أهل الحل والعقد بهذا عدد المجمعين. والحجة على أن الواحد إجماع ما اتفق عليه الناس في أبي بكر لما منعت بنو حنيفة الزكاة، فكانت مطالبته أبي بكر لها بالزكاة حقا عند الكل، ومن فرض بمطالبتها غيره هذا كلامه. يعني بيقول لك كل أهل الحل والعقد والصحابة اختلفوا مع أبي بكر، وأبو بكر وحده هو الذي أخذ هذا، فكان منفردا في قوله وتبعه الناس من بعد. وخلاف كلام إمام الحرمين فيه أولى، وهو الظاهر، لأن الإجماع لا يكون إلا من اثنين فصاعدا، هو بينقض هذا. ونقل ابن القطان عن أبي علي بن أبي هريرة أنه حجة، وقال الكية: المسألة مبنية على تصور اشتمال العصر على مجتهد، على المجتهد الواحد، والصحيح تصوره. يبقى الصحيح تصوره كما وإذا قلنا به ففي انعقاد الإجماع بمجرد قوله خلاف، وبه قال الأستاذ أبو إسحاق. يبقى المسألة هنا بيّنوا فيها الخلاف، وقوله إن إبراهيم كان أمة هذا يؤيد ويؤكد مسألة أنه يجوز أن يكون أهل الحل والعقد هو في رجل واحد على حسب الطاقة والقدرة، ولا واجب مع العجز كما في القاعدة الكلية متفق عليها، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم انتقلت إلى المسألة الثالثة والستين، ونصها كما عنونت لها استحالة الخطأ على الإجماع، والإجماع على جهل ما يلزمهم علمه. قال زركشي في البحر المحيط: في استحالة الخطأ على الإجماع لا تجتمع أمتي على خطأ، ولا تجتمع أمتي على ضلالة، والحديث صحيح. وفيه مسائل: الأولى أجمعوا على أنه لا يجوز أن تجتمع الأمة على خطأ في مسألة واحدة، وإنما اختلفوا في طريقه. فنقل القاضي عن الجمهور أنه السمع دون العقل، السمع اللي هو النقل الكتاب والسنة والإجماع دون العقل، وأنه لا يمتنع الخطأ عليهم عقلا، ولكنه امتنع بالسمع، وقيل بل امتنع عقلا وسمعا، يعني بالعقل والسمع. قال ابن فرج: قال أصحابنا إن الله عز وجل ذكره لما ختم أمر الرسالة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله عصم جملة أمته من الإجماع على الخطأ في كل عصر، حتى يكونوا معصومين في التبليغ والأداء، ويكونون كنبي جدد شريعة. معنى الكلام إيه؟ النبي خاتم الأنبياء والمرسلين، ولا نبي بعده كما في صحيح مسلم وفي غفير البخاري. فهنا حديث النبي لا تجتمع أمتي على ضلالة، والإجماع ممتد إلى يوم القيامة، ففي هذه الحالة لابد أن تكون العصمة للإجماع، وهم المجمعون وهم المجتهدون وهم أهل الحل والعقد، وكنبي جدد الشريعة. ففي هذه الحالة هناك عصمة للأمة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فلذلك قال: لما ختم أمر الرسالة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عصم جملة أمته من الإجماع على الخطأ، يبقى هذا لا خلاف فيه. قال: قلت وقبل قولهم كقول المعصوم اللي هو النبي، فإن قيل سيأتي جواز رجوعهم عما أجمعوا عليه إذا اشترطنا انقراض العصر، وبينت انقراض العصر ومعناه المرة السابقة، قلنا فإنه يجوز الخطأ عليهم، لكن لا يقرون عليه وهم معصومون عن دوام الخطأ، وهذا يحتمل أن قصر الزمان، فإن تطاول بحيث يتبعهم الناس على وجه لا يمكن استدراجه فمستحيل، كما يمتنع في الرسالة. يعني هو أنزل الإجماع منزلة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع عصم الله الأمة عن الخطأ، لا تجتمع أمتي على ضلال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو الصادق المصدوق، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، قاله صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في السنن، سنن أبي داود وغيره. طيب، الثانية أن يخطئ كل فريق في مسألة أجنبية عن الأخرى، فيجوز القطع بأن كل فريق يجوز أن يخطئ. ما فيش اجتماع هنا، أهل الحل والعقد اختلف بعض الناس في مسألة واجتهدوا في، هم أهل اجتهاد فهم اختلفوا، ولا بد أن يختلفوا، كلهم يختلفوا، ولكن المعول والضابط هنا إجماعهم في مسألة، ففي هذه الحالة لا جدال ولا خلاف ولا شقاق في المسألة. طيب، الثالث أن يجمعوا على الخطأ في مسألتين، مثل أن يكون بعضهم قائلا بمذهب الخوارج والباقي بالاعتزال والرفض، أن يجمعوا على الخطأ في مسألتين، مثل أن يكون بعضهم، ما احنا بينا المرة السابقة أن أهل البدعة لا يدخلوا في مسمى المجتهدين ولا يقوم بهم إجماع، وبينت تفصيلا ما كان في كتاب إعلام الواقعين بجناية تنزيل الموازنات على المبتدعين، وأن بعض أهل السنة وأهل السلف زلوا في مسألة ولم يعتبرهم أهل العلم من المبتدعين لأنهم أخطأوا، والكل يؤخذ من قوله ويرد، لم يتعمدوا يعني. قال: أو في الفروع مثل أن يقول النصف بأن يقول النصف نصف الناس يعني بأن العبد يرث، والباقي بأن القاتل عمدا يرث أيضا لرجوعهما إلى مأخذ واحد وهو مانع الميراث، فوقع الخطأ فيه كله فاختلفوا فيه، فمن نظر إلى اتحاد الأصل منع، ومن نظر إلى تعدد الفروع اختار، والأكثرون كما قال الهندي على امتناعه لأنه اجتماع على خطأ، فأهل العلم لا يجتمعون على خطأ، فلم يقع منهم كما لم يقع في المسألة الواحدة. وقيل يصح وليس بإجماع على خطأ، حكاه القاضي عبد الوهاب، لأن الخطأ في كل واحد منها ليس بقول كل الأمة، يعني ده تفرد، يعني تفرد وليس بإجماع، تمام؟ قال: بل الفريق الذاهب إليها فقط. مسألة: لا يجوز أن يجمعوا على جهل ما يلزمهم علمه، وهم أهل الحل والعقد، ما ينفعش في مسألة يكونوا بها جاهلين، فإنه لو وقع لكان إجماعا منهم على الخطأ، والإجماع على الخطأ منتف. كذلك سائر أضداد العلم والشك والظن، أما ذهابهم عن العلم بما لم يكلفوه فجائز، هم مش مكلفين بهذه المسألة، مسألة معينة وليس فيها جهل، سواء نصب عليه دليل أم لا. انتهى كلامه. ثم عنونت عنوانا: لا يجوز أن تشترك الأمة في عدم العلم بخبر أو دليل ما، لأن ذلك ضلالة، ولا تجتمع أمتي على ضلالة. قلت: ويتفرع عن هذه المسألة كونه لا يجوز أن تجتمع الأمة على عدم العلم بخبر أو دليل، لأن هذا خطأ، والأمة لا تجتمع على خطأ، ولأن الله حفظ هذا الذكر فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة ذكر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، والسنة بيان، ولا يفهم القرآن إلا بالسنة، ومن حفظ القرآن حفظ السنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن حفظ الإجماع لأنه ذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالقرآن الدين كله ذكر كما قال أهل العلم، إنا نحن نزلنا الذكر، القرآن الدين كله، الإسلام كله، إجماعه وسنته وكتابه وأدلته وهكذا. والسنة ذكر بالإجماع، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحديث في المسألة لا تجتمع أمتي على ضلالة وهو صحيح، ومن الضلالة أن يوجد دليل لحكم مسألة وتتفق الأمة على الجهل به، ده ما ينفعش ولا يجوز، وهذا عبث. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، جملة لما قالها الحبر اليهودي لو نزلت علينا لاتخذنا هذا اليوم عيدا. فالدين الكامل التام لا يتصور فيه هذه المسألة التي ذكرها الأصوليون في كتبهم، ولا يترتب عليها شيء، فلذلك ذكرتها للبيان. أنا من جملة ما اعتمدت عليه في كتابة هذا الكتاب وفي مقدمة هذا الكتاب أن هناك مسائل من مسائل أصول الفقه لا يترتب عليها فقه ولا أحكام، فلذلك نحيتها كما فعل أهل السنة والجماعة من الأصوليين. وانظر الآمدي في إحكام للآمدي والبحر المحيط للزركشير وإرشاد الفحول للشوكاني. ثم قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: ولا يجوز على الأمة ولا يجوز على الأمة عدم علمها بدليل اقتضى حكما في مسألة تكليفية لا دليل لذلك الحكم غير ذلك الدليل. ينتفع عدم العلم لأنه ده دليل، ومسألة من مسائل الشريعة لابد أن تعلم، لأنه إن علم بذلك الحكم كان العمل به عن غير دليل بل عن تشهي، والحكم والعمل بالحكم عن التشهي لا يجوز. وإن لم يعلم به كان تركا للحكم المتوجه على المكلف. قال كان تركا للحكم المتوجه على المكلف، يبقى ما ينفعش أن يترك. نعم. وقال زركشي في البحر المحيط: فإن الله عصم الأمة من نسيان حديث في الحادثة، ولولا ذلك خرج الإجماع عن أن يكون قطعيا، وحجة قطعية، فكيف يكون في الأمة مسألة تحتاجها وفيها تكليف أمر أو نهي أو حد ولا تلم بها الأمة؟ هذه هي الضلالة، ولا تجتمع أمتي على ضلالة. ثم انتقلت إلى المسألة الثالثة والستين، الأولى الثانية والستين، اللي هي استحالة الخطأ على الإجماع والإجماع على جهل ما يلزمهم علمه، دي المسألة الثانية والستون. أما المسألة الثالثة والستون: الإجماع الواقع على وفق خبر من الأخبار لا يكون دليلا على صحة هذا الخبر سندا. إيه يعني؟ قال زركشي في البحر المحيط: الإجماع الواقع على وفق خبر من الأخبار هل يكون دليلا على صحته؟ منهم من قال يدل على ذلك إذا علم أنهم أجمعوا لأجله، ومنهم من قال إن إجماعهم يدل على صحة الحكم ولا يدل على صحة الخبر، وهو أولى القولين، لأنه لا يجوز أن يكون اتفقوا على العمل به، لأن التعبد ثابت بخبر الواحد، وهذا التعبد ثبت في حق الكافة، فلأجل التعبد الثابت أجمعوا على وجوب الخبر وصار الحكم مقطوعا به لأجل إجماعهم. فإن كان الإجماع ولا دليل غيره كان انعقاده دليلا على أنه انعقد عن دليل موجب له، لأنهم استغنوا بالإجماع عن نقل الدليل واكتفوا به عنه، كما بينت قبل ذلك في هذه المسألة في اللقاء السابق، أنهم كانوا يكتفون بشهرة الإجماع ولم يذكروا الدليل. وقال ابن برهان في الوجيز: إذا انعقد الإجماع وكان دليله مجهولا عند أهل العصر الثاني ووجدنا خبر واحد، فهل يجب أن يكون الخبر مستنده أم لا؟ نقل عن الشافعي أنه قال: لابد أن يكون ذلك الخبر مستندا للإجماع، وخالف في ذلك الأصوليون. قال: وإنما قيد المسألة بخبر الواحد لأنه إذا كان الخبر متواترا فهو مستندهم أو فهو مستندهم أو فهو مستندهم بالفتح بلا خلاف، كما قال القاضي عبد الوهاب: كما يجب عليهم العمل به بموجب النص. قال: وإنما الخلاف في خبر الواحد وهو ثلاثة أقسام: أن يعلم ظهوره بينهم والعمل بموجبه لأجله، أو يعلم ظهوره بينهم والعمل بموجبه ولا يعلم أنهم عملوا لأجله، أو لا يكون ظاهرا بل عملوا بما تضمنه. هذه الأقسام الثلاثة. ففي القسم الثاني ثلاثة مذاهب: ثالثها إن كان على خلاف القياس فهو مستندهم، وأما الثالث فلا يدل على أنهم عملوا من أجله، وهل يدل إجماعهم على موجبه صحته؟ فيه خلاف. قال الكيع: إذا ظهر أن مستند الإجماع نص كان هو مستند الحكم، ونحن إنما نتلقى الحكم من الإجماع إذا لم نرى مستندا مقطوعا به، خلاص الإجماع ثبت يعني واستقر. فأما إذا اجتمعت الأمة على موجب الخبر المروي من خبر الواحد، فهل يدل القطعي على أن إجماعهم كان لأجله أم لا؟ حصل المسألة ومحل موطن النزاع. قال: فيه تفصيل، وهو إن عملوا بما عملوا وحكموا مستندين إلى الخبر مصرحين بالمستند فلا شك، وإن لم يظهر ذلك فالشافعي رحمه الله يقول في مواضع في كتبه إن إجماعهم يصرف إلى الخبر. وبه قال أبو هاشم وزاد عليه فقال: أجمعت الأمة على القراض اللي هي المضاربة ولا خبر فيه. فالظاهر أنهم أجمعوا عليه بخبر المساقاة كما في حديث البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر، هذا في الهامش. قلت قال: ولكن اشتهر الإجماع في القراض المضاربة يعني لعموم البلوى به دون المساقاة، وذهب غيرهما إلى أنه يجوز أن يكون إجماعهم لأجل الاجتهاد أو لأجل خبر آخر لم ينقل، ويبعد كل ذلك ليس ويبعد كل ذلك ليس خرقا للعادة، وهذا لا دافع له إلا أن يقال لا يجوز أن يجمعوا لأجل خبر ثم لا ينقل ما أجمعوا عليه، لابد أن ينقل، وهذا لا يمشي إن أمكن أن يقال إجماعهم أعني نقل ما له أجمعه. وما نقلاه عن الشافعي نقله في المحصول عن أبي عبد الله البصري وخالفه، والظاهر أن المراد أن ذلك على سبيل الظن الغالب لأنه عنه حقيقة. وقال ابن برهان في الأوسط: الخلاف لفظي لا فائدة فيه لأن الإجماع ينعقد عن الدليل القطعي والظني. مسألة دليل الإجماع يعني متواتر ولا آحاد، وقد بينت في دروس الجزء الأول أن حديث الآحاد يفيد العلم والعمل. قلت: ولنا نظائر، منها أن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث لا يكون حكما منه بصحة ذلك الحديث، لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطا أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر، وكذلك مخالفته للحديث ليس قدحا منه في صحته وقد سبق الخلاف فيه. طيب، هو أبين هذا بعد هذا النقل. ومنها الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه، ومنها أن المجتهد إذا علل حكم الأصل بعلة مناسبة وألحق به الفرع فمنع الخصم كون العلة في الأصل هذه وقال العلة غيرها لم يسمع منه. ليه؟ لأن الأحكام لا بد لها من علة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فيوجد الحكم بوجود العلة وينتفي الحكم بانتفاء العلة. وقد وجدت علة مناسبة ليضف الحكم إليها إذ الأصل عدم ما سواها، وإلا فأتينا بالعلة، وهذا بخلاف المسألتين السابقتين. وقد فرق بينهما بأن المسألة التي قام فيها الإجماع قد قامت الحجة على العمل بها، والإضافة إلى الحديث من باب تكثير الدلائل لم يوجب أن يكون الإجماع عن ذلك الحديث، إذ لا ضرورة تدعو إليه، والاحتمال أن يكون غيره بخلاف مسألة القياس، لأنه لا ينتهض الالتحاق ما لم تثبت أو ما لم تثبت العلة. فلهذا قلنا إن الأصل كون الحكم مضافا إلى هذه العلة. انتهى كلامه. بينت تفصيل هذا الكلام. قلت: فقد تتبعت في كتابي الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف وعليه العمل كل سنن الترمذي، وبينت أن الكثير من الأحاديث يكون سندها ضعيفا ويكون العمل عليها، حديث ضعيف وعليه العمل، ولا بد للعمل من دليل صحيح لأن الضعيف لا عبرة له، وهذا لا خلاف فيه، ولكن الإجماع على معناه ومتنه فلا يلزم صحة الحديث بكون الإجماع على معنى الخبر. ده كلام مهم قوي، يعني أنت بتجمع الإجماع على معنى الحديث وعلى متن الحديث لا على السند، لا علاقة بينهما. ليه؟ ولكن الإجماع قال قلت يكون الإجماع على معنى الخبر، لأن هذا المعنى الصحيح قد يكون في حديث ثابت في الصحيحين أو غيرهما متواترا كان أو آحادا، وقد يكون في آية في القرآن أو جملة من الأدلة من الكتاب والسنة جميعا، فلا ربط بين الإجماع وصحة الخبر. لذلك وهذا الفصل في المسألة، والله تعالى أعلم. يبقى كتبت كتابه على الموقع عندكم، الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف وعليه العمل، وبينت كيف يكون عليه العمل وهو ضعيف بهذه الأدلة وهذه الحجة وهذه الحجج والبراهين. المسألة 64، هل يجوز للأمة أن تجتمع على خلاف الخبر؟ يعني في خبر وثابت، ويبقى الأمة اجتمعت وأجمعت على عكس الخبر؟ قال الزركشي في البحر المحيط: إذا ذكر واحد من المجمعين اللي هم المجتهدين خبرا عن الرسول يشهد بضد الحكم الذي انعقد عليه الإجماع، هيبقى في إيه بقى؟ قال ابن برهان في الوجيز: يجب عليه ترك العمل بالحديث والإصرار على الإجماع. من باب إيه؟ إيه العلة بتاعت ابن برهان؟ أن دلالة الإجماع قطعية وأعلى من دلالة الكتاب والسنة إن وجد الوجوه المحتملة للحديث أو للآية. وقال قوم من الأصوليين: بل يجب عليه الرجوع إلى موجب الحديث. وقال قوم: إن ذلك يستحيل وهو الأصح من المذاهب، فإن الله تعالى عصم الأمة عن نسيان حديث في الحادثة، ولولا ذلك خرج الإجماع من أن يكون قطعيا. ده صح. وبناه في الأوسط على الخلاف في انقراض العصر، موت أهل العلم أهل الحل والعقد في العصر، فمن قال ليس بشرط منع الرجوع، ومن اشترط جوزه، والجمهور على الأول، لأنه يتطرق إلى الحديث احتمالات من النسخ والتخصيص ما لا يتطرق إلى الإجماع. الإجماع حجة قطعية، في آية نسخت، في حديث نسخ، أنت واخد بالك؟ في احتمالات للمعنى: وثيابك فطهر، وقلبك فطهر، وعملك فطهر، ودينك فطهر، وعقيدتك فطهر، وثيابك فطهر، وأكثر من هذا. بل لو قطعنا بالإجماع في صورة ثم وجدنا على خلافه نصا قاطعا من كتاب أو سنة متواترة لكان الإجماع أولى، لأنه لا يقبل النسخ، مفيش نسخ في الإجماع، النسخ انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الوحي. بخلاف النص فإنه يقبله، يقبل الاحتمال ويقبل النسخ، وهناك تخصيص وتعميم وتقييد وإطلاق. ومن ثم هذه الصورة، ومثل هذه الصورة يستدل بالإجماع على ناسخ بلغهم أو موجب لتركه. ولهذا قدم الشافعي الإجماع على النص لما رتب الأدلة، ترتيب الأدلة والتعارض والترجيح، وهذا فصل في علم أصول الفقه وجعلته في الجزء الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله. قلت وقال في موضع آخر: الإجماع أكثر من الخبر المنفرد، وعلى هذا فيجب على الراوي للخبر أن يترك العمل بمقتضى خبره ويتمسك بالإجماع لهذه الاحتمالات التي وردت من التعارض ومن النسخ ومن التخصيص ومن حجية وقطعية الإجماع. وكذا قال الإمام في باب الترجيح من البرهان: اللي هو الجويني، إذا أجمعوا على خلاف الخبر تطرق الوهن إلى رواية الخبر، لأنه إن كان آحادا فذاك، وإن كان متوترا فالمتعلق بالإجماع لأنه معصوم، وأما الخبر العصمة أكثر من التواتر، أما الخبر فيتطرق إليه إمكان النسخ فيحمل الإجماع على القطع، لأنه لا ينعقد إلا على قطع، ويحمل الخبر على مقتضى النسخ استنادا وتبيانا لا على طريق البناء. ثم نبه على أن الكلام في الجواز وقطع بأنه غير واقع، ثم قال من ضرورة الإجماع على مناقضة النص المتواتر أن يلهج أهل الإجماع بكونه منسوخا، قلت ويحتمل تقييد، أولا مسألة النسخ لا يقال بها إلا عند تعذر الجمع على اتفاق الأصوليين، لأن القاعدة المتفق عليها في قواعد الفقهية الإعمال أولى من الإهمال، والأصل إعمال كل الأدلة ما وجد وجه للعمل بها، فإن وجد وجه واحد للعمل بالأدلة عمل به، وهذا أولى من الإهمال. قال قلت ويحتمل تقييد المسألة بانقراض العصر، وإلا فيمكن أن يتطرق عدم الحجية إليه برجوعهم عنه، ويحتمل خلافه لأن الأصل عدم رجوعهم. إن حدث الإجماع خلاص، إن حدث الإجماع كما قال ابن حزم وغيره من الأصوليين، إن حدث الإجماع ثبت واستقر، فلا يجوز لرجل من أهل الحل والعقد بعد اجتماعهم أن يختلف معهم، لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإذا استقر وانعقد الإجماع انتهى الأمر، انتهى كلامه. قلت ومن أمثلة ذلك الذي قلته في هذه المسألة 64 ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي بردة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، هذا حديث صحيحين. قال ابن دقيق العيد في الإحكام شرح عمدة في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، فقال بعض مصنفي الشافعية إنه منسوخ بعمل الصحابة بخلافه، الذي نقله ابن دقيق العيد يبين أن الصحابة قد يعملوا إجماعا بخلاف حديث. طب إيه المعنى بقى؟ انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند الحديث نفس الحديث يعني، ومنها أنه منسوخ دل عليه إجماع الصحابة، فإذا إجماع الصحابة أقوى من الحديث لأنه نسخ. كذلك قال النووي في شرح مسلم عند نفس الحديث وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين إلى جواز الزيادة، ليه؟ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب من نقش على خاتمه 100، ده تعزير ووصل إلى الحد أكثر من الحد، أو كالحد في الزاني البكر، وضرب صبيغا أكثر من الحد، ضربه 100 ثم 100 ثم 100، عندما كان يتتبع التشابه المتشابه من القرآن. وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنه إيه؟ منسوخ، واستدلوا بأن الصحابة جاوزوا 10 أصوات، فاتفاقهم يدل على أنه هذا الحديث غير معمول به، انتهى كلامه. قلت وقد ذكرت أكثر من مثال في كتابي إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في واجبات الصلاة هو المحجة، وهو مرفوع على الموقع من مدة كبيرة. كذلك عضضت هذا بما قاله الحافظ الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وكما قلت الفقيه والمتفقه من أجود كتب أصول الفقه المختصرة على منهج أهل الحديث ومنهج أهل السنة والجماعة. وقال الأصوليون على هذا الحديث، على هذا الكتاب الفقيه المتفقه للخطيب البغدادي، هو تكملة لكتاب الإمام الشافعي الرسالة، الذي هو أول من دون تدوينا وتصنيفا في علم أصول الفقه، وأكمله الخطيب البغدادي، لأن الإمام الشافعي أول من زرع وقعد في هذا الباب في أصول الفقه، ولكن أول من يتكلم في علم يكون هناك عدم اكتمال لهذا العلم، ثم تزيد درجة العلم بزيادة المصنفين والعلماء. قال الفقيه في الفقيه المتفقه: باب القول بما يعرف به الناسخ والمنسوخ. اعلم، قال، اعلم أن النسخ قد يعلم بصريح النطق كما ذكرنا في حديث تحريم المتعة، وقد يعلم بالإجماع، وهو أن تجمع أو تجمع الأمة، وهو أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر، أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر، فيستدل بذلك على أنه منسوخ لئلا تجتمع الأمة على الخطأ. يبقى الأمر بين في هذه المسألة، ويؤكد المسألة 64: هل يجوز للأمة أن تجتمع على خلاف الخبر؟ نعم، عند وجود النسخ. المسألة 65، والتي أنهي بها الدرس 60: لا يشترط في المجتهد الذي يعتبر قوله في الإجماع أن يكون مشهورا، الشهرة، لا طبعا، لا يشترط في المجتهد الذي يعتبر قوله في الإجماع أن يكون مشهورا. قال الزركشي في البحر المحيط: لا يشترط في المجتهد الذي يعتبر قوله أن يكون مشهورا في الفتية، بل يعتبر قول المجتهد الخامل غير المشهور، خلافا لبعض الشاذين حيث فصل بين المشهور بالفتوى فيعتبر قوله دون غيره. حكاه صاحب الكبريت الأحمر كتب الأصول وغيره، لأن العبرة بما فيه من الصفات، صفات أهل الحل والعقد، وليس من صفاتهم بالإجماع الشهرة. بل أحاديث كما في صحيح مسلم، ربنا سبحانه وتعالى يحب المؤمن التقي النقي الخفي الذي لا يعلم أصلا. ونقل أبو نعيم في حلة الأولياء: ولا يحب الشهرة تقي، تواخد بالك، كانوا يقولون هذا. فكما قال، لأن العبرة بما فيه من الصفات، صفات أهل الاجتهاد، لا بشهرته. ولا يشترط أن يكون صاحب مذهب، أن يكون هذا الرجل أن يكون صاحب مذهب المجتهد يعني، بل يعتبر قوله مهما علم أنه أو علم أنه مجتهد مقبول الفتية، بدليل أن الذي دل على صحة الإجماع متناول له ولا مخرج عنه فيعتبر قوله. هذا آخر كلام الزركشي، وهو آخر كلام في الدرس 60 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.